الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى الحديث حول القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي، وهو المندوب. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان درجات المندوب، وذكرنا أن المندوبات ليست على درجة واحدة وإنما تتفاوت، فمنها ما هو سنة مؤكدة، ومنها سنن غير مؤكدة، وأخيرا منها فضيلة وأدب، أو ما يسمى بسنة العادة أو سنن الزوائد. وقلنا الأصل في هذا النوع من السنن أن يتبع المرء فيها مقتضى طبعه وعرف بيئته، إلا أن يخالف الشرع فيما حث عليه أو أمر به. ويبقى من سنن العادة ما لا يندرج تحت طبع ولا عرف، مما لا يخلو في أكثر الأحيان من معان شرعية أو صحية أو غير ذلك، يجدها المتأمل لو أنعم النظر. وهذا كصفة جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم للأكل، فإنه قال: لا آكل متكئا. وفارق بين قوله لا آكل وقوله لا تأكل، الفرق إيه؟ ها؟ لا تأكل نهي، والنهي يحتمل التحريم أو الكراهة، لكن لا آكل إخبار عن صفة فعلية، فالأول قول والثاني فعل، وإن ورد الاثنان بالقول هذا لا تأكل، والثاني لا آكل، فده إخبار عن فعل والآخر نهي. وفيه معنى شرعي ديني ومعنى صحي. فالمعنى الشرعي الديني، أو فالمعنى الشرعي الديني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث آخر: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وهذا معنى تواضع وانكسار. لا شك إن الإنسان عندما يكون بين يدي نعمة من نعم الله عز وجل، ينبغي أن يستحضر فضل الله تبارك وتعالى عليه ورحمته به، وأنه لولا منحه هذا الفضل ما كان له أن يصل إليه. فهذا يدعوه إلى شيء من التواضع والانكسار والذلة لله تبارك وتعالى. فإذا نتكلم لما كان يقعد هذه القعدة أو يجلس هذه الجلسة، لا آكل متكئا، أو بيتنزه عن هذا النوع من الجلوس بمعنى شرعي، وهو التواضع والانكسار لله عز وجل الذي امتن عليه بهذا النعيم. وأما المعنى الصحي فإن الاتكاء فسر بالتربع كما فسر بالجلوس معتمدا على شيء، وعلى أي التفسيرين فهي هيئة تمكن تدفع إلى الإقبال على الطعام بنهمة مع استعداد البطن للامتلاء. فقد استرخت المفاصل وارتفعت القيود بخلاف جلسة العبد المقلقة التي صورتها صورة جلسة العجلان أي المتعجل الذي ينتظر متى يفرغ من طعامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طيب، هذه السنن وإن الحقت بسنن الزوائد حكمها إيه؟ احنا قلنا في سنن الزوائد الأصل فيها إن الإنسان يجاري طبعه وعرف بأكله، لكن هذا النوع من سنن الزوائد اللي ظهر فيه فائدة صحية أو معنى شرعي يكون حكمه إيه؟ الاستحباب. لماذا؟ لأن المعاني الشرعية مطلوب أن نسعى إلى اكتسابها، وكذلك أيضا الفوائد الصحية مطلوب أن نسعى إلى تحصيلها، لأن الشرع دائما وأبدا ما يحث العبد على تحصيل المنافع ودرء الايه المفاسد. فعندنا منفعة من جهة شرعية ومنفعة من جهة صحية، فما كان كذلك الشرع يدعو اليه ولا لا، واذا دعا اليه الشرع او حث عليه هيدخل ضمن على الاقل السنن غير المؤكدة، بل هنا قد يصل الى درجة التأكيد لكي يتمكن العبد من احراز هذه الفوائد او المصالح. نعم. لا لا لا نستطيع أن نقول محرم، لأن في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ها طيب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، إذن لكن الأمر لا يخلو من كراهة، الأمر لا يخلو من كراهة، لا سيما وإن امتلاء البطن بيترتب عليه مفاسد كثيرة جدا حتى مفاسد تعبدية. يعني لا يتصور أو لا يتصور إن إنسان يقوم بين يدي الله عز وجل وهو ممتلئ البطن ويستطيع ان يخشع في الصلاة. ممكن هتلاقي من اول ما دخل في الصلاة يتساءل، ده اول حاجة. الامر الثاني مسألة انتفاخ البطن، يجي يركع يجي يسجد يلاقي نفسه في حالة نعم، وهكذا. اذا فيها مشاكل، وما كان كذلك لا يخلو من كراهة ابدا، لكن تحريم لا طبعا. نعم. المندوب تكليف اختياري لمصلحة المكلف. إن الله عز وجل جعل في المستحبات رحمة للعباد تصل بهم إلى المقامات العلية، ففي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث، كما جعل فيها عوضا لهم عما يقع من تقصير في الفرائض فتجبر او فيجبر نقصها او فتجبر نقصها. امشي يعني كله ماشي مشكله ولا ايه؟ كما صح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعلا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. أي كل فريضة من الفرائض يمكن أن يكونها نقص، هذا النقص يمكن أن يعوض به بالنوافل والمندوبات والمستحبات. نعم. فين الأولية؟ أول ما يحاسب. أقصد إيه؟ من عمله، من عمله، والعمل هذا يتعلق إما بحق الله عز وجل وإما بحق الآدميين، فأول ما يحاسب عليه العبد من حق الله عز وجل الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من حقوق الآدميين الدماء. لا، العمل هنا المسألة قيدة عمل، والعمل عند الإطلاق يقصد به العمل الظاهر. نعم. ولو أيقن العبد أنه أتم الفرائض وما انتقص منها شيئا كانت نافلته زيادة في درجته، وإن ترك التطوعات حينئذ فليس عليه من مأثم. دليل ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع أو تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. هنا نلاحظ عدة مسائل. الأولى أن الرجل حلف على ترك خير، هذا يجوز أم لا يجوز؟ هل يجوز أن واحد يحلف على ترك الخير؟ أنا قلت لك هل يجوز أن يحلف على ترك الخير أو لا؟ ما حد عنده كلام تاني؟ لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى عندما أمر عباده بقوله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا يتصور أن الله عز وجل يقول افعلوا الخير ومنه الواجب والمستحب وكذا، وهذا إنسان مش عارف، هذا نوع من المصادمة لمراد الله تبارك وتعالى. وهل يليق بمسلم أن يصادم مراد الله عز وجل، ولا المفروض يكون موافق لمراد الله تبارك وتعالى؟ إذا كيف يتصور أن الله يقول افعلوا الخير وهو مش عامل، ولا يكتفي بذلك حتى يقول ايه: والله لا افعل؟ هذه واحدة. طيب، ما انا جاي انا اللي هسألك بقى السؤال. طيب، اذا كان لا يجوز فلماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها؟ يعني الأعراب يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم. نعم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، هنا لم يطلق الفلاح ولكن علقه. علقه على إيه؟ على أمر مضمون ولا غير مضمون؟ ده أمر مضمون بنسبة عالية جدا جدا جدا، لأنه الرجل إيه؟ قال: لا أزيد ولا. طيب، لا أزيد ماشي خلاص، إنما لا أنقص هذه، إما أن يكون نقص في الكم أو نقص في الكيف. طيب، ممكن نقدر على الكم، أنا مطالب بسبعة عشر ركعة في كل يوم وليلة، خلاص أنا هجيب 17 ركعة. لكن الكيف، هل من أول ما أقول الله أكبر لحد ما أقول السلام عليكم لا يشعر ذهني لحظة؟ ما احنا عايزين صلاة تامة بقى، لا أنقص، لا هنقص من شرط ولا ركن ولا واجب ولا مستحب، من الذي يستطيع ذلك؟ هذا امر احنا بنقول مضمون بنسبه عاليه جدا، لا ده مستحيل، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانه لا ينصرف من صلاته ما كتب له الا عشرها تسعها الى ان قال نصفها وسبعها. يعني كان الغالب من حال الناس انه لا يكاد يصل الى نصف اجر الايه الصلاة لما يعتريها من نقص وخلل ونحو ذلك. وفي إشكالية أخرى، إن قد يكون العدد كامل والسيف كامل، ولكن هناك نصيب النفس وحظ الشيطان. هل الإنسان يأمن أن يكون داخله شيء من حظ النفس في هذه العبادة حتى ولو بالوساوس؟ إذا مسألة الصدق هنا مسألة إيه؟ ظنية محضة. ولهذا قلنا ولكن الصدق في ذلك أمر مضمون، والعبد يعمل العمل لا يضمن إتقانه من كل وجه، لذلك يبقى محتاجا إلى التطوع، ولا يحسن به أن يتركه طول عمره معتمدا على أدائه الفرائض، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان المثل الأعلى في المحافظة على كثرة التطوعات. في الهامش قلت جاء في رواية البخاري لهذا الحديث: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عز وجل، أو لا أنقص مما فرض الله عز وجل علي شيئا. يبقى الأول، كيف يحلف الرجل على ترك الخير ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ والله تعالى يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. مع أن المبرر كان موجود لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، رجل ينفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليه لقرابته منه، وعندما يخوض الناس في عرض عائشة يخوض مع من خاضه، هذا لا يليق به. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا خرج عن دائرة الإحسان بالخوض في عرض عائشة، فأقسم أبو بكر أن ينفق عليه. فنزلت الآية فقال: بلى أحب أن يغفر لي. وعاد النفق على مصطح رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. لكن الشاهد إيه؟ ولا يأتلئ للفضل منه والسعة أن يفعلوا كذا كذا. ده إيه؟ هل ده كانت نفقة واجبة على الصديق ولا نفقة تطوعية؟ نفقة تطوع. ومع ذلك الله عز وجل قال: لا، ما تحلفش على الامتناع عن نفقة وإن كانت مستحبة. وهذا أحد الوجهين لتفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أحد التفسيرين للآية إنك لا تحلف بالله إنك تمتنع عن فعل هذه الأشياء اللي هي البر والإصلاح بين الناس مع التقوى. نعم. طيب، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر وما أنكرش على الرجل، بل بشره بالجنة كما جاء في بعض الروايات: دخل الجنة إن إيه؟ إن صدق. احنا جايين في الطريق سبحان الله كأننا يعني ضباب في ال... ربنا يسهل ويخلص خالص مش يخش بس. والجواب عن الحلف ان الاعراب يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم. لماذا؟ الله عز وجل قال: الاعراب يسلو كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إذا هذا هو الغالب عندهم، نوع من الإيه؟ الجفاء. ولذلك أبو زري جابر بن سري رضي الله تعالى عنه لما أتى من السلام قال له إيه؟ يا رسول الله إني رجل من البادية. قال له إيه؟ وفي جفاؤهم. يعني أنا راجل ساكن في البادية، ومن سكن البادية إيه؟ جفا. فرسول الله كانوا بيقولوا يعني معلش لو خرجت عن النص بعض الشيء أو عن المألوف بعض الشيء فعذري إنني نشأت في البادية والبادية أثرت فيا فاكتسبت من هذه البادية الجفاء الغلظة والشدة. فالرجل لما حلف النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الوصف انه بدوي. نعم. وعن الاخبار بالفلاح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى له ما عدا الفرائض تطوعا من شاء فعله ومن شاء لم يفعل، ولم يبين له السنن المؤكدة التي يواظب هو عليها ووصى بها، كان الرجل في تركه لها معذورا بعدم علمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عدم بيانها له حينئذ رفيقا به لقرب عهده بالإسلام، فاكتفى منه صلى الله عليه وسلم بفعله ما يجب عليه حتى ينشرح صدره للإسلام فيتأهل بعد ذلك للانتقال من الفرائض إلى السنة والمندوب. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يوصي رسله أن يبينوا للناس الشيء بعد الشيء، كما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث متفق عليه. وهذا التدريج في الأحكام هو الذي تقضي به الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، إذ لو حمل الناس على الشريعة جملة أو حملا، ماشي مش مشكلة، لو حمل الناس على الشريعة حملا لا صعب عليهم ولا تركوها جملة. ولمثل هذا نزل القرآن نجوما ولم ينزل دفعة واحدة، قال الشيخ براز رحمه الله تعالى في كتابه المختار من كنوز السنة النبوية. هذه مسألة في الحقيقة في غاية الأهمية، لأن من حمل على الحق جملة تركه جملة. وده مسألة جماعة ملاحظة حتى فينا نحن، تجد الواحد فينا أول ما يوفق لهداية الصراط السوي يتحمس جدا لكل ما يسمعه أو يعلمه، وربما يحمل على نفسه ويكلفها فوق طاقته. النتيجة مع توالي الأيام وتتابع الشهور فتور. لماذا؟ لأنه لم يتدرج في التزامه بالقدر الذي يجعله يزداد إيمانا يوما بعد يوم، فهو دخل هاجر مع الوقت، كما قال السلام: لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. ممكن الفترة دي تطول يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فينقطع عن أشياء كان يعملها وربما لا يفعلها مرة ثانية. لماذا؟ لأنه كما قلنا دخل بحماس زائد فانقطع. من باب قولهم: فإن المندس لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى، ولكن دابة ضعيفة نازل ضرب فيه، فما كان من الدابة إلا أن سقط. طيب لا منه حافظ على الدابة حية. أقول لك إيه، عندكم في المثل ده عندكم ولا مش عندكم؟ فمرتك العرجة ولا تسأل الناس موجود ولا أي يعني أحسن من ما فيش، لكن هو صاحبنا يريد أن يصل بسرعة، تعمل إيه؟ ضربها حتى ماتت، ولا منه حافظ عليها ولا منه. دي مشكلة كثير من الناس، يدخل بحماس زائد وفجأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون. وده الحكمة ده في التكليف في الايه في العمل. فكيف دي التشريع والتكليف؟ ننزل تكليف في الناس اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ما هو بيتوه اصلا في المطلوب منه، فهذا ليس من الحكمة في شيء. مش مشكلة. وواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الإجابة، هو طبعا طلحة رضي الله تعالى عنه قال فإذا هو يسأل عن الإسلام، واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان هو بيسأل عن ايه؟ شرائع الإسلام. نعم. هو طبعا شرائع الإسلام اكيد امهات الشرائع، انما تفاصيلها او على الاقل الواجبات، الشرائع الواجبة. ايوه نعم. نعم. هو طبعا اختصار الحديث من قبل بعض الرواة او من قبل طلحة رضي الله تعالى عنه حتى ظاهر ان قال واخبره عن الزكاة، وبعد كده في رواية قالوا ايه فاخبره عن شرائع الاسلام، شرائع الاسلام هي اللي هي الواجب. نعم. طيب، يبقى الاصل عندنا في المندوب انه تكليف اختياري لمصلحة المكلف، اما انه تعويض لنقص واقع في عبادة او رفعة للدرجة، ده الاصل. ولكن نظرة الشارع للمندوب اما ان تكون جزئية او تكون كلية، بمعنى ان ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك ورجح جانب الفعل فهذا، خلي بالكم، إن جاز للبعض تركه لم يجز للكل تركه، وإن جاز تركه في بعض الأحيان لم يجز تركه في كل الأحيان. فالفعل إذا كان مندوبا إليه بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع والوتر والنكاح وغيره. وفي هذا يقول الشيخ براز رحمه الله تعالى في كتابه المشار إليه آنفا: السنة وإن كان تركها مرة أو مرتين لا إثم فيه، فالمواظبة على تركها نقص في الدين، ومن تركها تهاونا بها كان فاسقا كتارك الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ومعنى نقول رغب عن سنتي يعني ايه؟ تركها بالكلية. انما اذا كان بيفعل ويترك ما نستطيعش ان احنا نقول ايه؟ ها؟ لا نقدر نقول سني ولا نقدر نقول رغب عن السنة. لكن احنا للأسف الشديد خدنا بجزء يسير من الاعمال السنية وصف الايه؟ السني. او كل واحد فينا جلس جلسة محزن على نفسه كان اعلم من السنة 100 مسألة. طيب كم اطبق وكم اترك؟ علشان يستحق وصف سني بحق المفروض يكون ايه؟ بيطبق المين سنة التي علمها. ولما اقول فلان صادق اذا ايه؟ لم يعهد عليه الكذب ولا مرة واحدة. لكن لو عرفنا انه كذب مرة واحدة يبقى وصفه بالصادق ايه؟ في مبالغة. كذلك ايضا اذا وصف بالكذب يبقى الاصل انه او كذاب يبقى الاصل انه هو في كل ما يقول يكذب. انما لو يصدق ويكذب لا يصلح ان يقال عليه صادق ولا يصلح ان يقال عليه ايه؟ كذب. انما نقول يصدق ويكذب. طيب هنا انا قلت الان انا اعرف 100 سنة بنفذ منهم 90، هل انا سني باطلاق؟ ممكن اقول سني بالايه؟ بالاغلبيه وليس بالاطلاق. طيب لو العكس هو الصحيح ان انا تارك 60 وبعمل 40 يبقى حرام علي والله أن أقبل هذا الوصف. لكن النهاردة بالله عليكم هذا الوصف يوصف به الشخص لإيه؟ لحاجتين أو حاجة، اللحية وتخطر السير ولا لا؟ حتى لو كان مفرط في واجبات طالما أطلق لحيته يبقى ده عند الناس إيه؟ سني. قصر ثيابه يبقى عند الناس سني. وهذا في الحقيقة نوع من المجازفة والمغالطة الممجوجة. تعطي وصف يعني انت شاهد له بذلك، المفروض تكون شاهد على بينة وعلم ولا إلا أن يقصد إيه؟ سنة باعتبار عموم أهل السنة اللي بيقابلهم إيه؟ الشيعة والمتبعة أيضا. أما إن وصفك سني باعتبار التزامه بالسنة فهذا أمر ثاني ثالث تماما. يعني لا شك أن الانتساب إلى السلف أمر مدعو إليه ومرغب فيه لا سيما عند اختلاط المناهج، ولا يمكن تمييز هؤلاء من أولئك. الكل بيقول إحنا إيه؟ من أهل السنة أو من أهل القبلة أو نحو ذلك، فعندئذ الانتساب إلى السلفية قد يصبح واجبا. نعم. الحاصل إن بنقول إن المندوب لو ترك في بعض الأوقات لا يترك في كل الأوقات، وإن تركه بعض الناس في بعض الأوقات لا يجوز أن يتركه إيه؟ كل الناس، لأنه كما قلنا في مصلحة، والمصلحة هذه لو تتابع الناس على تركها ضرت بالدين وضرت بالجماعة ولا لا؟ نعم. طيب قال ومن تركها تهاونا بها كان فاسقا كتارك الفرض، لقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، ولحرص الصحابة والتابعين على السنن كحرصهم على الفرائض. وأما تفرقة الفقهاء بين الفرض والسنة فإنما هي في آحادها لا في تركها جملة. وقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا المقام إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد. الشاطبي مذهبه إيه؟ الشاطبي مذهبه إيه؟ مالكي. فالأمثلة اللي هيضربها بحسب المذهب المالكي، لأن الأذان في المسجد عند الجمهور سنة مؤكدة. الأذان سنة فيه سنة مؤكدة عند الجمهور، ومنهم الإيه؟ المالكي. فهو بيقول كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة. وصلاة الجماعة دي لا مش واجبة، كل دي مستحبات، كل دي مستحبات، ولكن مستحبات بالإيه؟ بالجزء، واجبة بالكل. يعني بمعنى انه ممكن طائفة تتخلف 1-2-10 تتخلف عن صلاة الجماعة، لكن لو اتفق اهل قرية على ترك صلاة الجماعة يقاتلون على تركها. هاي عندما نقول بالاستحباب طبعا المهم يعني وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر وسنة الفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. يعني لو واحد ترك الوتر طول عمره ما صلاش وتر، ترك صلاة الفجر ما صلهاش أبدا، ترك صلاة العيدين ما صلهاش أبدا، بيصلي ومحافظ على الصلاة في وقتها ولكن ليس في جماعة، يحكم عليه بإيه؟ ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. الجرح إن هو يوصف به الفسق والضلال ونحو ذلك. ولذلك الإمام أحمد يوم قلنا في المرة الماضية لما سئل عن رجل لا يوتر قال إنه رجل إيه؟ نعم. هذا متوقف على القول او على معرفة حكم صلاة الجماعة. اذا قلنا بالوجوب يأتى إذا قلنا بالاستحباب وتركها في بعض الأوقات دون بعض لا ي... ومعنى هذا أن المندوب غير لازم بالجزء ولكنه لازم بالكل، أي أن السنن المؤكدة التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي فعلها ولم يلازمها أحيانا يجوز للإنسان أن يتركها في بعض الأحوال أو في جلها، ولكن لا يجوز أن يتركها جملة. أمر آخر أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمندوب، وهو أن كل مندوب يعتبر خادما للواجب أو حما له أو ذريعة للمواظبة أو المداومة عليه. فالمندوبات بمنزلة الحمى والحارس للواجبات، أو هي رياضة للنفس تستدعي القيام بها أو يستدعي القيام بها أداء الفرائض. فمن حافظ على المندوبات كان للواجبات أحفظ، ومن قصر في المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات. قال رحمه الله: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا. فالذي من جنسه واجب كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها، والذي غير جنسه كطهارة، وهذا أيضا على مذهب المالكي، كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى وأخذ الزينة وغير ذلك على المصلي، وكتعجيل الفطر وتأخير السحور، وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك. أي أن هذه الأنواع وإن لم تكن من جنس الفرائض التي تجاورها فهي مقوية ومؤكدة لها، فتأخير السحور وتعجيل الفطر مسهل للصيام، ويجعل الشخص قادرا أو يسهل تعجيل الفطر، تأخير السحور وتعجيل الفطر يسهل الصيام ويجعل الشخص قادرا على الاستمرار فيه، وهو قريب مما تقدم ذكره من أن المندوب تكليف اختياري لمصلحة المكلف. يبقى هنا بنقول إن الإنسان لا سبيل إلى محافظته على الواجب إلا بفعله الإيه؟ السنن، لأنه لو حافظ على السنن وهو يعلم أنها سنن أكيد هيحافظ على الواجب. إذا فرط في السنن مسألة بالتدرج والتسامح هيفرط فين؟ في الواجبات. وده حافظ واحد النهاردة يقول إيه؟ صلاة سنة الفجر سنة مؤكدة، لكن لو تركتها لا إثم عليك، فأنا أخذ لي تعسيلة كده 10 دقايق ولا حاجة حتى يقوم الصلاة، 10 دقايق يبقوا إيه؟ ساعة ونص. فيقوم بعد الشمس ما تشفق. لو هو كان حريص على صلاة السنة كان هيقوم وهيصلي السنة، وإذا قام وصلى السنة هيعمل إيه؟ نعم. لكن تفريطه في السنة قادوا إلى تفريطه في الفريضة. وهذا كثير في أحوال ومناسبات عديدة جدا، هو الشبهات مباحة ولا محرمة؟ يعني في جانب الإباحة ولا في جانب التحريم؟ إن كان ولا بد من إلحاقها بأحد الجانبين، الإباحة. طالما إن لا يوجد نص نستطيع أن نقطع به إنها محرمة يبقى هي إيه؟ مباح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ازاي؟ البعض يتصور ان وقع في الشبهات وقع في الحرام يبقى الشبهات ايه؟ محرمة. لا مش محرمة، ولكن هو النهاردة هيتجرأ على الشبهة، بكرة هيتجرأ على ايه؟ على المحرم. فلما هيهون عليه امر الشبهة هيهون عليه امر المحرم وهيقع فيه. كذلك ايضا لو هان عليه امر النافلة هيهون عليه امر الايه؟ الفريضة. لكن لو حافظ على النافلة هيحافظ على الفريضة واشد، ولو خاف من الشبهة او المكروه هيخاف من الحرام اشد. فمن هنا قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ليس معناه انه لما فعل الشبهة بقى محرم، لا، هي شبهة اسمها شبهة، حتى بعد ما عملها هي شبهة، ما نقدرش نقول له انت عملت ايه؟ محرم. لكن مع الايام هيعمل المحرم. ده محرم، محرم. السرقة حرام، كتير شوية حرام، ولكن الجرم بيعظم باعتبار ما يترتب عليه من مفسدة. لما احنا بنتكلم الآن على أمر خارج عن الحرمة، إما مكروه وإما شبهة، هو بيقع في النهاردة غير مبالي به، هيقع في الحرام بعد ذلك غير مبالي به، لأن هذا يوصل إلى ذلك. ومن هنا يا جماعة يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يحتاجون إلى مثل هذا التفريق في الأحكام الشرعية. مسألة هل هذا الشيء واجب أم مستحب؟ قلما تسمع ذلك من صحابي. ليه؟ أنهم نزلهم أو كأنهم نزلهم المندوبات منزلة الواجبات، وما كانوا يتخلفون عن فعلها إلا لمصلحة أكبر. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يضحي. ليه؟ خشية أن يرى الناس الأضحية واجب، لأنه إمام والناس تتأتى به. وأنا سألتكم المرة الماضية، مش عارف سألتكم ولا سألت غيركم، مش عارف، الفعل الذي لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه، هل من السنة عدم المواظبة عليه تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا المواظبة عليه؟ إنك عليها لجريء، صحيح، ودايما يطلع إيده وواضح أنه لسه جديد في الخط يعني. طيب اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، انت بتواظب عليك، انت خرجت عن محافظه النبي صلى الله عليه وسلم، اصبت وقصرت. لا انا لا اسال عن حكم عام، انا اقول لك الان هناك سنن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ولم يواظب عليه. انت كمكلف الافضل في حقك انك تقول افعل واترك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويترك، ولا تواظب عليها؟ خلاص انت خلاص. قول. طيب الحكم يختلف باختلاف المكلف، فاذا كان من عامة الناس الذين لا يقتدى بهم ولا يؤخذ عنهم السنة المواظبة على فعلها طلبا لتحصيل الثواب المترتب عليها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب، نقول نعم لم يواظب، ولكن منعه من المواظبة مانع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته. أعرفنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على فعل أشياء او قول اشياء وما عملهاش، ما عملهاش ليه؟ رغبة عن الثواب حاشا لله، ولكن خشية ان تفرض على الامة او يرى الناس مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيعتقدون انها ايه؟ واجبة. طب مين اللي يتنزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بعده؟ العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم. ولهذا نقول إذا كان رجل من عامة الناس ويحتاج إلى الثواب ولا لا، نقول له واظب عليها عملا بالإيه؟ بالحث الوارد على هذا العمل، كويس؟ لكن لو كان إمام والناس يخشى انهم لو علموا انه يواظب على هذا الشيء يعتقدوا ان الشيء ده واجب، نقول لا، هنا الشرع يعلو ولا يعلى عليه، بمعنى ان مسألة نسبة شيء الى الشرع ليست منه اعظم بكثير جدا من ايه؟ من ترك بعض الافراد لبعض السنن خشية ان ينسب الى الشرع ما ليس منه، وهم بتركهم مأجورون كغيرهم ممن يفعل، لأن هو ترك على السنة والثاني فعل على الايه؟ فعل على السنة، فهو له نية في الترك كما ان الثاني له نية في الايه؟ في الفعل. يعني واحد يترك ويتاب لأنه يترك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينسب الى الدين ما ليس منه، فدي نية صالحة ولا لا؟ دنية صالحة، وقد يلزمه ذلك في بعض الأحيان. يعني النهاردة لو احنا بنصلي، شيخ عمر مثلا بنصلي في مسجد ناس، وفي كل جمعة كل فجر جمعة صلى به ألف لام ميم السجدة وهل أدى على الإنسان، بطبيعة الناس اللي وراه هيعملوا ايه؟ هيتصوروا ان يوم الجمعة لابد فيه من قراءة هاتين السورتين، ويعتبروها نوع من نعم. وانا اذكر حصل موقف معي شخصيا، كنت اصلي في مسجد لاول مره يوم جمعه، يعني كنت نازل من سفر فقدموني لصلاه فجر الجمعه، انا طبعا شايف المسجد اللي امامي مسجد عوام، يصعب انني اقرا بالسجده وهل اتى كاملتين، فعملت ايه؟ قلت اختار سورتين كل الناس حافظينها، فالله اعلم مش عارف هل قرأت بالضحى والشرح ولا بالزلزلة والهزم التكافل، يعني طبعا كل الناس حافظين السور دي ولا لا؟ كل الناس حافظينها، سبحان الله العظيم، ما كنت اقول في الركعة الأولى الله أكبر إلا المسجد في الطبق العلوي، وسمعت كأن المسجد بترج، الناس نزلت كلها سجدين، لم يبقى قائما إلا أو لم يركع معي إلا ثلاثة فقط والباقي كله سجد، هو تعود إن يوم الجمعة في سجد، مع إني يعني متعمد إنني أقرأ بسورة كل الناس حافظينها، مفيش فيها شبه السجدة خالص، يعني بدية ولا دية فيها شبه السجود، مجرد ما قلت الله اكبر حسيت بقول المسجد هيقع ولا ايه؟ كله نزل ساجد. اضطررت انني اصيل في الركوع حتى يتنبههم الامر بيكون في الايه؟ في الركوع. يا ريت الامر وقف عند الحد ده. 70% منهم عادوا الصلاه بعد ما نسلم. وطبعا سمعنا اللي ايه؟ المشكله هنا ليست عند الناس، ولكن عند الإمام اللي بيقوم الناس، هو عودهم وأصبحت كحركة ديناميكية بالنسبة لهم قدر الجمعة في سجدة، فكأنهم اعتقدوا وجوب السجدة وإنها خاصة بفجر الجمعة لابد إيه؟ لابد منه. لكن ده لو عنده شيء من الفقه كان حتى لو قرأ بسورة السجدة كلها يترك السجود فيها في بعض الأحيان، حتى لو يترك، لأن هي القضية ليست قضية سجود خاصة بيوم الجمعة، ولكن هي سورة السجدة تناسب يوم الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها لأجل ذلك. وعلى فكرة لم نقف على رواية صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسجد مع انه كان بيقرأ سورة السجدة يوم الجمعة، لا توجد فيما أعلم رواية صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة ويسجد. لا كان يقرأ السجدة ده أمر إيه مفروغ منه. إنما حتى يسجد أو لا يسجد ليس في الحديث تعرض لسجوده صلى الله عليه وسلم. لكن لما الإمام أو اعتاد الناس إن الأئمة بيصلوا بهم فجر الجمعة ويسجدهم خلاص أصبحت إيه بالنسبة لهم فرض لازم. فقلت أكثر من 70% من الناس قاموا وعادوا الصلاة لأنها إيه بلا سجود، كأن بالضبط تركنا سجود من الركن اللي بطل بالعبادة لك. وده من مفاسد الموظف على الشيء عند من إيه يقتدى بهم. نعم. طيب هل يمكن تحول المندوب إلى واجب أو هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين. الأول أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه أي لا يصير واجبا، وللمكلف أن يقطعه متى شاء من غير إثم ولا إلزام بقضاء، وإن كان الإتمام أولى لما فيه من الثواب، وهذا في غير نوافل الحج والعمرة حيث يجب فيهما الإتمام لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طالما نويت عمرة أو نويت حج سواء كانت عمرة واجبة عند من يقول بوجوبها أو نويت حج واجب أو نافلة فلا بد من ايه اتمام هذا وذاك. ما تقولش لا ده انا حجيت قبل كده فلو قطعت الحجة الثانية او الثالثة ما عليش شيء. لا الحج والعمرة لهم حكم خاص، لابد من ايه اتمامهم بنص الآية التي سمعتموها. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما يلي. اولا قوله تعالى الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام. مالك مالك قال تعالى لا قلت طيب استدلوا بما يلي. اولا قوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. الحديث الثاني حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء يعني يأكله؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيث تمر مع التمن والأخض. فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وعنده أيضا عنها رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندي شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور ضيوف يعني زرونا. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. يخرج هنا بمعنى النية، إنه ينوي إنه يتصدق، لكن صدق هنا إيه؟ صدق التطوع، إن شاء أعطاها لواحد وإن شاء أعدها إلى جيبه مرة ثانية. محل الشاهد في الحديثين اللي معنا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائم بالنية والإيه؟ والفعل. طيب في المرة الأولى عندما لم يجد طعاما استمر في صيام، في المرة الثانية لما وجد طعام عمل ايه؟ قطع الصيام. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يوما مكان هذا الايه مكان هذا اليوم، مع أن العادة جارية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فات أي طاعة من الطاعات لعذر أو نحوه قضاه. لكن في هذا الحديث لم تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قضى يوما مكان هذا اليوم اللي أفطره. نعم. دليل آخر ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك، يعني يصبحون صائمين ثم يفطرون. نعم، أي كانوا يصومون نفلا ثم يقطعون ذلك من غير نثير من بقية الصحابة، فصار بمثابة الإجماع السكوتي على أن النفل لا يلزم بالشروع فيه. دليل الرابع ما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان، وقال ابن عباس إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. يبقى عندنا كم صحابي الآن؟ ستة، ذكرنا أربعة في الأثر الماضي، ودول إيه؟ ولا يعرف أي صحابي خالف الصحابة في هذه المسألة. الدليل الخامس أن حكم الفعل التخيير فيه، فإذا شرع فيه فهو مخير فيما تبقى منه تحقيقا لمعنى النفلية، فإذا وجب بالشروع فيه نقض أصل نيته. يعني النفل من أوله لآخره الإنسان مخير بين إن هو يفعله أو لا يفعله، يدخل فيه أو ما يدخلش فيه، ده فين؟ من الأول للآخر. طيب إذا دخل في جزء منه يبقى الجزء الباقي فيه التخيير ولا بمجرد الدخول ينقطع التخيير؟ التخيير باقي كما كان له الحرية ان يدخل فيه او ما يدخلش، فله الحرية ايضا ان يكمله او ما يكملوش. نعم. الدليل الثالث قالوا ان النفل اخره من جنس اوله ولا فرق بينهما، فكما انه مخير في الابتداء بين ان يشرع وبين ان لا يشرع لكونه نفلا، فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء، وإذا ترك الإتمام فإنما ترك أداء النفل وذلك لا يلزمه بشيء. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهي إن المتطوع له حرية الإتمام أو القطع، وإذا قطع فلا شيء عليه، وإذا أتم فهذا أولى لكي ينال الثواب المترتب على هذا الفعل. القول الثاني انه بمجرد ما يدخل فيه النفل يلزمه ان يتمه، فاذا قطعه لزمه قضاءه ان كان قطعه بغير عذر، وان كان قطعه بعذر لم يلزمه القضاء، على تفصيل بين الحنفية والمالكية سنبين في اللقاء المقبل إن شاء الله، ونبين الراجح من القولين بإذن الله تعالى. محدش قال ان هو حملها على المعنى الاصطلاحي، من قال لك ان حملها على المعنى الاصطلاحي؟ ده فهمك انت. كلمة سنتي، السنة معناها ايه؟ الطريقة والسبيل والمنهاج. اذا فمن ترك عن سنتي، فمن رغب عن سنتي يشمل، كما يشمل ترك الواجب يشمل ترك الايه؟ المستحب، فهو أخذها بالعموم من هذا العموم. فاعل الواجب فاعل سنة، ولكن عموم سنتي هنا في إضافة، والإضافة تفيد الإيه؟ تفيد العموم. لكن فمن رغب عن سنتي لو حملناها هنا على ما على ما فهم، كان هيقول فليس مني فقط، ولا كان هيقول فهو كافر إلا هيترك الواجبات والسنن كلها؟ لا، خلينا في الأول، رجل ترك كل هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بشيء لا واجب ولا مستحب، هيقول فليس مني فقط زي من غشنا فليس منا؟ ما هي فيها معنى الزهد؟ لا، في فارق بين واحد يقول انا عارف ان ده حق والمفروض احمله بس ايه ماليش مزاج اعمله، واحد يقول لا اعمله ليه، في اباء وفي استكبار وفي كسل وفي تهاون، صح ولا لا؟ ودي كلها درجات متفاوتة. فليس من أبى كمن استكبر كمن تكاسل كمن تهاون، ولا لا؟ درجات متفاوتة، كل حاجة لها حكم خاص به. فهو الشيخ حمل الحديث هنا على عمومه، فكما يمكن أن تكون كلمة سنة ترك واجب، ولكن ما نقدرش نحملها هنا على ترك الواجب، لأن من ترك الواجبات كلها عند لا معلش القول الراجح من أقوال أهل العلم إن من ترك الواجبات كلها ولم يأتي بأي شيء من جنس العمل الصالح فهو نعم. فهنا ما ينفعش يقول فليس مني فقط، فالأقرب إلى الاستيعاب إن فمن ترك عن سنتي اللي يناسبها فليس مني، اللي هي السنة هي اللي الحكم فيها أخف شوي، اللي هي تكون السنن أي المستحب. هو دلالة النص مهمة جدا لهذا الأصل. نعم هذا نعم الأمر فيها واسع، لكن الأولى أن يكون بسلام لحديث الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ رضي الله تعالى عنه، جاء في رواية البخاري رحمه الله تعالى قال فسلم ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سلم وفرج من الصلاة ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر. فهنا مذكور انه سلم ولم ينكر عليه انه سلم، ولما قص الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت ليه سلمت؟ بعض العلماء يقول لك طيب الاصل عندنا ان السلام ده ايه، نفتح الصلاة السهور وتحريمها التكبير وتحليلها، يعني التحليل ده الخروج منها، طب هو ما كملش صلاته اصلا عشان يحللها، فمن هنا بيقولوا ان يجوز ان يخرج بدون سلام، لكن الاولى انه سلم من باب الإعلان عن قطع هذه الصلاة أو قطع النية التي دخل بها في هذه الصلاة. نعم هذا والله ليه؟ القتل العمد، القتل العمد فيه حقين، والقتل الخطأ أيضا فيه حقين، حق لله وحق للآدم. طيب الله تبارك وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الحقوق أربعة، حق خالص لله عز وجل، وحق يجمع بين أن أقول عمل الحق فيه خالص لله عز وجل، وعمل يجمع بين الحقين حق الله وحق الآدمي، ولكن حق الله عز وجل أغلب عمل أو حكم يشمل الحقين حق الله وحق الآدمي، ولكن حق الآدمي أغلب. قسم الرابع إيه؟ حق خالص للآدمي. طيب القصد، خلينا في الحق الإيه المشترك، عندنا عافانا الله وإياكم الزنا، في الحقين ولا لا؟ حق الله عز وجل وحق المجتمع، إشاعة الفاحشة وتلويث الأعراض ونحو ذلك، أي الحقين أغلب هنا؟ ها؟ حق المجتمع ليه؟ الله تبارك وتعالى كم شرع من الشرائع لمنع وقوع الفاحشة في المجتمع المسلم؟ كثير جدا. انت لو جيت تقرأ سورة النور هتجد في 30 آية الأولى 16 وسيلة وقائية لمنع انتشار الفاحشة في المجتمع في 30 آية الأولى فقط، فما بالك ببقية الايه؟ بقية السورة. هنا حق الله عز وجل ذلك. لأجل هذا لا يصلح ان واحد يقول انا متنازل عن حقي عند فلان اللي فعل الفاحشة ببنتي او زوجتي، كلامه مردود. ليه؟ لان لما يكون حق الله عز وجل غالب يبقى هنا لابد من تطبيق حكم الله تبارك وتعالى. القسم في حق لله وفي حق للجماعة، لكن خلاص، لأن الحدود كفارات لأهلها، حدود كفارات لأهلها، والعرض لا يباع ويشترى. إنما القتل حق المجتمع غالب، لأننا لما بنقول من قتل يقتل بنحفظ إيه؟ دماء المجتمع. ومن هنا العلماء قالوا من حق ولي الدم إن يعفو عن القاتل بالكلية، سواء قاتل عمد أو قاتل إيه؟ خطأ. طيب، يبقى ده أول مرتبة. المرتبة الثانية إن هو يكتفي بالدية. المرتبة الثالثة إن هو يطالب بالقصاص في حالة القتل العمد العدوان. حق الله عز وجل في إيه؟ في حالة قتل الخطأ، إنه عليه عتق رقبة إذا كان لا يستطيع أو لا يجد، طبعا هيصوم إيه؟ شهرين متتابعين. بعض الناس بيتصور إن الصيام ده مكان الدية، لا، ده الدية شيء، ده حق المين؟ لأولياء الدم. أما حق الله ففيه الصيام اللي هو الشهرين المتتابعين. فمن هنا بنقول إذا قبلوا إن هم قتل خطأ قتل عمد وقبلوا ياخدوا دية هو حقهم، طلبوا القصاص حقهم، عفوا بالكلية حق لهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.